بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم، ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة. حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري قال: حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله وأحفظ لهم الحديث. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب السختياني يقول: حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كان سفيان يقول: كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال: تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي: قال يحيى: وقد حدث عن حكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة. قال علي: ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى بن آدم: فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. فقال سفيان الثوري: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذه المسألة التي ذكرها الترمذي رحمه الله هي من المسائل التي لا تختص باصطلاحه في كتابه، وإنما هي من المسائل العامة، وهي اختلاف العلماء في تضعيف الرجال وتوثيقهم، وأن من الرواة من يكون موثقا عند بعض أهل العلم، ومنهم من يكون يضعفه. فذكر الترمذي رحمه الله يعني أمثلة من هؤلاء وهم أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وكذلك عبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير. وحكيم بن جبير ذكر هؤلاء الثلاثة، وأن من العلماء من تكلم فيهم وضعفهم، ومنهم من ترك الرواية عنهم، وفيهم من ثبتهم واعتبرهم أثباتا يحتج بحديثهم ويعول على حديثهم. ومن المعلوم أن من ضعف أو حصول التضعيف من بعض الرواة قد يكون بسبب حديث من الأحاديث، يعني رأى أنه أخطأ فيه أو أنه انفرد فيه، وأن انفراده لا يحتمل ولا يعول على ما ينفرد به. ومن العلماء من ثبت يعني هذا الذي انفرد بهذا الحديث واحتج بحديثه، لا سيما إذا كان وجد ما من يتابعه ومن يعضد حديثه لمجيئه من طريق أخرى غير تلك الطريقة التي جاءت عن ذلك الرجل. ومنهم من اعتبر انفراده بالحديث ولو لم يأتي ما يعضده، لكنه إذا وجد ما يعضده لا شك أن الأمر في ذلك أوضح وأبين، كون متكلم فيه ثم جاء غيره جاء من طريق غيره من هو متابع له، فيكون في ذلك تقوية له واعتبار لما جاء من طريقه لوجود الشيء الذي يعضده. والترمذي رحمه الله ذكر هؤلاء الثلاثة يعني أمثلة، وذكر من تكلم فيهم، وذكر يعني من ثبتهم وما قيل فيهم من الكلام في تثبيتهم. فنقرأ كلام الترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله: قد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. يعني اختلفوا في تضعيف الرجال أي وتوثيقهم، يعني من العلماء من ضعف ومنهم من وثق، يعني شخص بعينه من العلماء من يضعفه ومنهم من يوثقه. ومعلوم أن التضعيف والجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، إذا كان مفسرا وكان معتبرا فإنه مقدم عليه، ولكنه إذا تبين أن الجرح بسبب حديث وهم فيه أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يؤثر على رواية الراوي. وعلى هذا فإن هذه المسألة هي أن العلماء اختلفوا في الرجال توثيقا وتضعيفا، وأنه قد يكون المعتبر التضعيف لأنه مفسرا، وقد يكون التضعيف يعني غير معتبر لكونه في أمر هين وكونه حصل من شخص عنده تشدد في الرواية، أو كونه حصل منه خطأ في حديث أو انفراد في حديث، فإن مثل ذلك لا يؤثر. أو كونه مثلا قالوا مثل يدخل على السلطان، فإن هذه أيضا من الأشياء التي لا تؤثر على الراوي. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير وترك الرواية عنه، ثم حدث شعبة عمن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرثمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. ثم ذكر عن شعبة أنه ترك الرواية عن هؤلاء الثلاثة الذين هم أبو الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير، وأنه روى عن من هو دونهم، روى عن من هو دونهم كجابر الجعفي وغيره ممن هو دون هؤلاء. وهذا كما هو معلوم يعني المحدث قد يكون يعني في بعض الأحوال يتبين له عن شخص يعني إمكان الرواية عنها ومناسبة الرواية عنه وأنه أهل للرواية، ثم يتبين له يعني خلاف ذلك، ثم يتبين له خلاف ذلك فيترك الرواية عنه. وقد يكون ويكون أيضا روى عن من هو دونه، كما ذكره المصنف عن عن عن عن, عن, عن شعبة أنه ترك الرواية عن هؤلاء الثلاثة وفيه من هو دونهم ومع ذلك قد روى عنهم. وهذا يعني والرواية عن الشخص لا تدل على التوثيق، فإن الرواية أحيانا توجد ويكون المقصود بها المعرفة، وأن هذا الحديث ما جاء من هذا الطريق التي لا يعتد بها ولا تعتبر الرواية. يعني كما سبق من ربنا أنه قد يروى عن من هو كذاب ومتهم بالكذب، لكن لا للاعتبار به، لا للتعويل عليه ولا للاعتبار به، وإنما للعلم حتى لا يأتي أحد ويذكره أو يطلب الإسناد ويأتي شخص مكان شخص، فإنه إذا عرف مخرج الحديث فإن الذي يعرفه عندما يحتج عليه به وهو قد حصل فيه تصحيح أو حصل تحريف أو إبدال، فإنه يبين أن هذا خطأ وأن الصواب أنه عن فلان، وفلان ليس بثقة، وفلان كذاب أو متهم بالكذب. قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك بن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، قال نعم. نعم، وهذا يعني نفس الكلام الذي راح منها، ترك هذا وروى عن من هو دونه وقال تترك فلان وتروي عن فلان فيقول نعم. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم تركه، ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ثم ذكر أن شعبة قد روى عن عبد الملك بن أبي سليمان وبعد ذلك ترك رواية عنه لأنه فرد بهذا الحديث الذي هو حديث الشفعة، وأن أنه إذا كان الطريق واحدا يعني بين الجارين فإنه له حق الشفعة، مع أن الجار لا شفعة له على جاره إذا كان كل واحد مستقل عن الآخر. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، معناه أنه زال الأمر الذي يقضي الشفعة، لأن الشفعة إنما هي بالاشتراك جماعة مشتركين في أرض ونصيب كل واحد مشاع غير معين وغير محدد، فإذا قسموها وصار لكل واحد قطعة استقل بها عن الآخر فإنه إذا باء أحدهما فإنه لا شفعة لشريكه الذي تقاسمه إياه، عرف كل واحد نصيبه، لأنما الشفعة فيما هو مشاع، إنسان له النصف وأخذه النصف ثم باع نصيبه المشاع، هذا هو الذي الشفعة، لأن المشترك قد يأتي شخص آخر سيء المعاملة ليس مثل الشخص الذي هو شريكه، فيترتب على ذلك الخصام والمنازعة والعداوات والحزازات وإيذاء بعضهم لبعض، لأن الرجال ليسوا سواء، قد يكون إنسان يشترك مع إنسان لأنه يعجبه ولأنه يرضاه، ولكن لو جاء أحد مكانه وحل محله وسيء لا يعجبه ذلك. فجاءت الشريعة في إثبات الشفعة بالشيء الذي لم يقصد دفعا للضرر. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هو أن شعبة إنما ترك الرواية عن عبد الملك بن سلمة لما انفرد بهذا الحديث يدل على أن هذا الترك ليس بجيد ولا يقتضي أن يترك الحديث يترك من أجل هذا الحديث، بل الحديث هو صحيح ثابت والذي يقتضي الاشتراك أو يقتضي الشفعة هو الطريق، كون الطريق واحد، لأن إذا كان قطعة من الأرض طريقها واحد كان تكون يعني في رأس السد طريق مسدود، طريق هذا مشترك بينهما حتى يصل إلى هاتين القطعتين المتجاورتين، فإنه مشترك في الشيء الذي يوصل إليها، هذا شيء مشترك، كل واحد له هنا فيه نصيب، فكونه يأتي إنسان آخر يعني يشتري ويضايقه في هذا الطريق ويؤذيه في هذا الطريق الذي هو بينهما، فإن حصول الشفعة في ذلك فيها دفع للضرر، دفع لما قد يحصل من النزاع والخصومات التي تكون بين الناس بسبب الاشتراك. أما إذا لم يكن الطريق واحدا وإنما كل واحد مستقل على الآخر ولا علاقة له بالثاني، هذا لا شفعة للجار، لا شفعة للجار في ذلك، لأن هذا مستقل وهذا مستقل. والحديث ذكره الترمذي في جامعه وتكلم عليه وبين ما نقل به من أهل العلم. الحديث رقمه 650، نقرأ منه 650. هذا الحديث الآخر اللي هو من سأل الناس وله ما يغنيه، هذا هو إيه؟ لأن 1379 1369 1369 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، وروي عن ابن المبارك. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث، وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك. نعم، يعني أنت الحديث كلام على الحديث. نعم، يعني الترمذي رحمه الله يعني لما ذكر الحديث الحديث الإسناد كله ثقات، قتيبة بن سعيد عن خالد بن عبد الله الطحان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح، هؤلاء كلهم رجال الكتب الستة إلا عبد الملك بن أبي سليمان، هذا هو الذي فيه الكلام، وهو يعني من رجال من شفت ترجمته في التقريب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، يعني من رجال مسلم، والبخاري روى له تعليقا، الترمذي قال إنه ثقة مأمون، وكذلك ذكر عن أنه ميزان يعني، وهذا ثناء عليه، وقال إنه ما تكلم فيه إلا شعبة أو ضعفه شعبة من أجل هذا الحديث. وهذا الحديث يعني كما عرفنا يعني لا يعني يتعارض مع الحديث الذي فيه إذا وقعت الحديث وصف الطرق فلا شفعة، لأنه بمعنى من حيث الاشتراك في الطريق، من حيث الاشتراك في الطريق، فإذا لا غرابة فيه ولا إشكال فيه ولا يعارض ذلك الحديث الصحيح المتفق على صحته، لأنه لأنه بمعناه من حيث أن طريق المشترك الذي بينهما هو السبب الذي اقتضى الشفعة، يكون من جنس الاشتراك في الأرض، فالمشترك هو الطريق الخاص بينهما، ففي ذلك دفع للأذى الذي قد يحصل من الشريك الجديد أو الجار الجديد الذي يؤذيه بسبب الاشتراك في الطريق. ثم ذكر أن العمل عليه عند أهل العلم، يعني أنه ينتظر وإن كان غائبا، لكن إذا لم يكن بينهما طريق فإنه لا شفعة للجار، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا كان الشريكان إذا قسم أرضهما ووضع علامات تميز نصيب كل من الآخر فإن كل واحد يكون جارا للثاني وليس شريكا له فلا شفعة له، لكن حيث يكون هناك شيء مشترك بين الجارين فهذا الاشتراك هو الذي يقتضي تسويه الشفعة له. وقال إن العمل عليه عند أهل العلم، يعني يرون أن ينتظر هذا الجار وإن كان غائبا ولو تطاول، فإذا يعني علم ووصله الخبر فإن شفع فله أن يشفع، وإن ترك فإن البيع يكون على ما هو عليه ولا شفعة. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم بن جبير قال حدثنا أحمد بن منيع قال يعني ثبت اعتبرهم أثبات، يعني الذي ضعفهم هؤلاء الذي ضعفهم شعبة ثبتهم غيره فاعتبروهم أثباتا وأخذوا بروايتهم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. وهذا يدل على حفظ أبو الزبير، وأنهم كانوا إذا كانوا عند جابر رضي الله عنه وخرجوا منه تذاكروا الحديث فيكون أحفظهم، فيكون أبو الزبير هو أحفظ يعني هؤلاء، فهذا ثناء عليه بالحفظ. وأبو الزبير أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي إلا البخاري فإنه روى له مقرونة، إن روى له مسلم حديث كثيرة مستقلا، وروى له البخاري مقرونا بغيره. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله فأحفظ لهم الحديث. وهذا مثل الذي قبله، نقول إذا تذاكرون فيكون النتيجة أن أبو الزبير أحفظهم، وقال إن عطاء كان يقدمه يعني ما يعني يأتون به أو يحضرونهم وإياه ليحفظ لهم الحديث لكونه أحفظ من غيره. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير قال سفيان بيده فقبضها. قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ. ثم ذكر عن أيوب السختياني أنه قال حدثني أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، وفي بعض النسخ أو كثير من النسخ وأبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير، مع أن الصواب أن الواو التي قبل الأخير لا توجد كما في نسخة الرجب وكما في نسخة يعني وكما هو موجود في تهذيب التهذيب والميزان، فإنهم أتوا بها وأبو الزبير أبو الزبير، أذن أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، وأشار بيده يقبضها يعني إشارة إلى الحفظ والإتقان، أنه يحفظ يعني يقبض يده، يعني معناه أنه يمسك الشيء الذي يحصله ويتمكن من الشيء الذي يسمعه فيحفظه. فكلمة فلان هو فلان أو فلان فلان يعني ما حسبك به، هو هو فلان فلان يعني حسبك به، يعني فهو ثناء عليه، فيكون متفقا مع الروايات الأخرى التي فيها كون أبي الزبير يعني حافظا. ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال كان سفيان يقول كان عبد الملك بن أبي سليمان ميزانا في العلم. وهذا انتقل من أبي الزبير إلى عبد الملك بن أبي سليمان يثني عليه الذي ضعفه شعبة وترك الرواية عنه من أجل هذا الحديث، ذكر بعض من أثنى عليه وقال إنه ميزان، يعني معناه أنه متمكن وأنه يعتبر يعني عمدة في الحديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة، يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموسا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الحديث عن صالح بن جبير حكيم بن جبير وأن شعبة تكلم فيه من أجل هذا الحديث، وهذا الحديث إسناده صحيح وبعض أهل العلم قال به، وأنه إذا كان عنده هذا المقدار فإنه لا يسأل، وبعض أهل العلم يقول إذا كان محتاجا فإنه يسأل ولو كان عنده أكثر من هذا المقدار. وقد ذكر الترمذي رحمه الله عند ذكر هذا الحديث كلام الفقهاء في الأخذ به أو عدم الأخذ به وجواز أن يسأل ولو كان عنده هذا المقدار، يعني بمعنى أنه لا يكفي. شوف الحديث كان عليه 650. قال حدثنا قتيبة أبو علي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد، عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث، فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقال إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. أعزل الكلام في الفقه ذهب. قال والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله المبارك وأحمد وإسحاق، يعني بعض أصحابنا يعني أهل الحديث، يعني الترمذي إذا عبر بهذه العبارة يقصد ذلك أهل الحديث وليس المقصود ذلك كما يقوله بعض الناس أنه المقصود أنه شافعي وأنه تابع للشافعي، لأنه أحيانا يذكر كلام الشافعي ويذكر أن يعني الحق يعني في غيره. أصحابهم أهل الحديث، يعني بعض أصحابنا أهل الحديث ليس أصحابنا الشافعية كما سبق أن مر بنا في أثناء الكلام على الترمذي أنه يأتي من عبارات تدل على أن المقصود من ذلك أهل الحديث، ليس المقصود من ذلك أصحابنا الشافعية كما يقوله بعض من كما يقوله من قال ذلك. يعني هنا ذكر بعض أصحابنا وذكر منهم قال بعض أصحابنا وإيش. وبه يقول الثوري وعبد الله المبارك وأحمد وإسحاق، يعني هؤلاء من قالوا بالأخذ بهذا الحديث، وأن إذا كان عنده هذا المقدار لا يسأل، إذا كان عنده هذا المقدار لا يسأل، وأدام أنه في حوزته هذا المقدار لأنه عنده ما يكفيه. وبعض العلم يقول كما ذكر وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث أنه إذا كان عنده هذا المقدار وهو محتاج يحتاج إلى مزيد أكثر من هذا فإن له ذلك، لكن الحديث فيه صالح بن حكيم بن جبير وفيه كلام يعني ولكنه اعتضد من طريق أخرى التي ذكرها الترمذي أن زبيدا رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم يعني فيكون شاركه في الرواية فلم يكن منفردا. شوف إشكال التقريب عن حكيم بن جبير. حكيم بن جبير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة وإلى أصحاب السنن. مجيء الحديث من طريق زبيد يعني وهو مشارك له أو متابع له هو الذي يعني يجعل الحديث حسنا وأنه معتبر. قال علي قال يحيى وقد حدث عن الحكيم بن جبير سفيان الثوري وزائدة قال علي ولم ير يحيى بحديثه بأسا، وهذا ثناء عليه. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير بحديث الصدقة قال يحيى بن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب الشافعي لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا، فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. يعني هذا متابع له. لا انتهى هذا اخر شيء. نعم ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قد تقدم ان رواه الحديث اربعه اقسام، من هو متهم بالكذب، ومن هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، وهذان القسمان متروكان، ومن هو صادق ويغلط احيانا وهذا القسم هو المحتج بحديثه، ومن هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه وهؤلاء لكن لا يغلب الخطأ عليه وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم، وسبق الكلام على ذلك كله مستوفى. إن هذا تقدم في تضعيف الرواة وهو المبحث الرابع من أو المبحث الرابع أو الثالث من البحث الذي ذكره الترمذي، لأن الترمذي أول ما ذكر طريقة في بيان أن كتابه الحديث الذي جاء في أحكام حديث الأحكام الذي جاء في كتابه أنه قال بها بعض أهل العلم وأنه احتج بها بعض أهل العلم إلا حديثين، حديث الجمع في الحضر وهو في صحيح مسلم، وحديث جلد قتل شارب الخمر بعد الرابعة. وسبق أن ابن رجب ذكر أن الحديثين قال بهما بعض أهل العلم وكذلك الحديثان صحيحان، وقال إن هناك حديث آخر يعني ينبغي أن يكون ثالثا ولكن ذلك الحديث ضعيف، قد سبق مرة بنا يعني هذا. وكذلك أيضا أسانيده إلى الفقهاء الذين روى عنهم مسائل الفقه وهم ستة، مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية، فذكر الأسانيد يعني إلى هؤلاء. ثم ذكر بعد ذلك الرد على من قال إن تجريح الرواة إن هذا من الغيبة، بين فساد ذلك وأن هذا من النصيحة. ثم ذكر بعد ذلك أن يعني بعض أهل العلم ضعفوا يعني بعض الرواة، ضعفوا بعض الرواة، وتقدم أنهم هذه الأربعة، الأصناف الأربعة، منهم من يكون متهما، ومنهم من يكون يعني يغلب على حديثه الخطأ فيكون حديثه متروكا لأنه كثير الخطأ فاحش الغلط، ومنهم من يكون يعني يغلط في بعض الأحاديث والغالب على حديث الصحة، ومنهم من يكون عنده الصواب عنده الخطأ لكن لم يغلب خطأه على صوابه، وهذا يعني محل الخلاف بين أهل العلم. وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو، فمنهم من يختلف فيه، من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطأه وندر. وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختلف في ترك حديثه وفي الرواية عنه، ونحن نذكر أمثلة هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. فمثال القسم الأول وهو ممن اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، عكرمة مولى بن عباس، اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب: لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه. ووثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق. ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له: فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وقال أحمد بن القاسم: رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم ير روايته حجة. قال أبو بكر الخلال: هذا في حديث خاص. قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه. كذا قال، والظاهر هو خلافه. وقد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروزي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده، قال: يا أبا أمامة، أسمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني بشيء تصدقوه فإنه لن يكذب علي؟ قال: نعم. وقال ابن معين: إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. قال: والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج. وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى: قلت لمالك: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال: لا. قال: ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد أن ابن السيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنهما طعنا في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه، والصلت لا تقبل رواياته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدا. وما ذكر مثالا لما حصل لمن حصل فيه خلاف في من وصف بالتهمة بالكذب، فذكر عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة مولى بن عباس كما هو معلوم خرج له أصحاب الكتب الستة وأحاديثه في الصحيحين كثيرة جدا من روايته عن ابن عباس. والحافظ بن حجر حرر الكلام في عكرمة وما قيل فيه في ترجمته في مقدمة في مقدمة الفتح في حديث ساري، فإنه توسع يعني في الكلام على عكرمة وعلى حصر ما قيل فيه، ثم أجاب عنها يعني جميعها وخلص إلى اعتباره والاحتجاج به وأنه إمام. والحاصل أن هذا الذي ذكره المصنف هو كلام بعض العلماء في شعبة في عكرمة، يعني من ناحية تكذيبه أو الكلام فيه في غير الكذب فكونه يرى رأي الخوارج أو غير ذلك، وكلام الذين وثقوه واعتمدوه وقالوا إنه حجة وأنه إمام. ومنهم من تكلم فيه في رواية بعض الرواة عنه، مثل ما قالوا في سماك روايته عنه مضطربة، يعني عن عكرمة، كذلك عن يعني عن غيره. والحاصل أن عكرمة أنه عمدة وأنه اعتمد عليه العلم وأنهم قبلوا حديثه وحديثه في الصحيحين كثيرا. وممن اختلف في اتهامه بالكذب أيضا محمد بن إسحاق وقد سبق ذكره، ومنهم جابر الجعفي وقد سبق ذكره مستوفى في أبواب الأذان. يعني هذا كلام ابن رجب، يعني معناه أنه شرح الترمذي وأنا أشار إلى أنه استوفى في الكلام على هؤلاء الرواة في موضعه من كتاب الترمذي. نعم. ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه وقد مشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند. ومنهم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، والأكثرون على اتهامه بالكذب. ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا، عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه، وقد صحح الترمذي حديثه، وقال ابن معين وغيره لا يحتج به، وقال الجوزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه. وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري، فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى. وقال شعبة أيضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي. ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه، حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، فإنه قليل الحديث وله أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي، وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات. وقال ابن المديني سألت يحيى بن سعيد عنه فقال كم روى، إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى وقد روى عنه زائدة قلت ليحيى من تركه؟ قال شعبة. قلت من أجل حديث الصدقة؟ قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعضده بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حكيم لجبير كان غاليا في التشيع كثير الوهم فيما يروي، كثير الوهم فيما يروي كان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وحكيم هذا روى عنه الثوري والأعمش وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي، وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال الجوزجاني هو كذاب. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه، وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن واحتج به. وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرب. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال أبو زرعة في رأيه شيء ومحله الصدق إن شاء الله تعالى. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود. قال وهو قريب من يونس بن خباب وثوير بن أبي فاخته. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. وممن اختلف في أمره هل هو ممن فحش خطأه أم لا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، واسم أبي سليمان ميسرة. قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعو عبد الملك بن أبي سليمان وكان حسن الحديث؟ قال من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. وقد خرج الترمذي حديث الشفعة في كتاب الأحكام والأقضية، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يوصل أحاديث يرسلها غيره. وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى هو بن سعيد يقول كأن صفة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله وموصل يقطعه. وقال أحمد كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ويحيى بن سعيد الأنصاري. ووثقه يحيى بن معين. وسئل أهو أحب إليك أم ابن جريج؟ فقال كلاهما ثبتان. وقال أحمد هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه. وخرج له مسلم. وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلط مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم. وروى نعيم بن حماد عن المهدي عن شعبة أنه سئل عمن يستوجب الترك قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه أو كذاب وسائر الناس فروي عنه. وخرج أبو بكر الخطيب بإسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، وقال ظننتها فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. فقال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا. فقيل ليحيى: فما يبرئه؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجع عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. وقد ذكر فيما تقدم علي بن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا، فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا فيقول: حدثنا محمد بن أبي سليمان. وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. قال يحيى: سألته فجعل لا يحفظ، فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأ. قال وكيع: هو رجل صالح ذهبت كتبه، فكان يحدث حفظا فمن ذاك أتي. وقال ابن نمير: هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ، فمن ثم أنكرت أحاديثه. وضعفه ابن معين وقال: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. قال ابن عدي: عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أن كتبه ذهبت وكان رديء الحفظ، فجعل يحدث من حفظه ويهم، فكثر المناكير في رواياته. وأما أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رآه لا يحسن يصلي، وبأنه رآه يزن ويسترجح في الوزن، وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. قال شعبة: وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا، ولا يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ، ولم يذكر عليه كذبا ولا سوء حفظ. وقد اختلف العلماء فيه. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن أبي الزبير فقال: قد روى عنه قوم واحتملوه، روى عنه أيوب وغير واحد، إلا أن شعبة لم يحدث عنه. قلت: هو لين الحديث، فكأنه لينه. قلت: هو أحب إليك أو أبو نضرة؟ قال: أبو نضرة أحب إلي. وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني: حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير فغمزه، لأن كان هذا رأي آخر يعني مقابل للرأي الذي ذكره الترمذي، وأن أبو الزبير أنها غمز له. تقدم للترمذي أنه قبض يده، وأن هذا إشارة إلى حفظه وإتقانه. كذا خرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسره به الترمذي أنه عنا حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان، وعنده قال سفيان: هذه نقيصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي: كان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم. نفس الكلمة تختلف، هل هي للدم أو المد؟ وخرج العقيلي أيضا من طريق أبي عوانة قال: كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث، فقلت لأيوب: تدري ما هذا؟ فقال: هو لا يدري ما حدث، أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقويه. وخرج العقيلي من طريق أبي داود قال أخبرنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. هذا رمز. ومن طريق نعيم بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه يضعفه. وروى عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. وقال ابن خراش وحدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية. وقد وثقه ابن معين وقال أحمد في رواية ابن هانئ هو حجة احتج به. وقال يعلى ابن عطاء المكي حدثنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن علي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة ولا أعلم أحدا من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقة صدوق لا بأس به. خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا. انتهى. نعم. الآخرة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل شيخنا هل الجرح مقدم على التعديل عموما أم الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ لا الجرح المفسر هو الذي يقدم على التعديل. أما الجرح مع الإبهام أو قد يكون يعني قد يفسر ويتبين أنه يقدم التعديل عليه كان يكون يعني في أمر هين أو أمر يعني لا عبرة به أو لا يعني لا يؤثر على الراوي فمثل ذلك يقدم عليه التعديل. لكن إذا كان مفسرا والجرح يعني فيه ذلك واضحا فإن الجرح مقدم على التعديل. يقول هل هذه المقولة صحيحة قول الجارح إذا كان عارفا بأسباب الجرح مقدم على قول المعدل وذلك لأمور لأن الجرح مبني على العلم والواقع والتعديل مبني على حسن الظن والظاهر؟ ليس بصحيح هذا الكلام من ناحية أن التعديل مبني على حسن الظن وإنما أيضا مبني على الخبرة يعني والمعرفة مثل ما أن الجرح أيضا يبنى على معرفة فالتعديل أيضا يبنى على معرفة لا يعدل بحسن الظن فقط وإنما يعني يكون بالأسباب التي تقتضي أن يعدل وإلا فإن الأصل أن الإنسان يعني لا يعدل ولا يجرح حتى يأتي شيء يدل على التعديل أو الجرح. ما العمل إذا تعارضت أقوال العلماء في توثيق أو تضعيف رجل؟ ينظر فيها وفي كلام أهل العلم في تقديم بعضها على بعض وترجيح بعضها على بعض وكون بعضها أيضا قد لا يكون ثابتا لأن بعض الألفاظ التي هي تجريح لا تكون ثابتة من حيث الإسناد كما ذكرت فيما مضى أن الحافظ بن حجر في ترجمة أبان بن يزيد العطار في مقدمة الفتح ذكر جرحا أو نقل أو ذكر أنه عيب على إخراج أنه ذكر ممن عيب ممن تكلم فيه من رجال البخاري وقال إن وذكر كلاما قيل فيه وقال إن هذا الكلام إنما جاء بإسناد إلى فلان الذي ضعفه، والإسناد فيه فلان وهو غير ثقة، فإذا لا يعتبر هذا الجرح لأنه ما ثبت بالإسناد، يعني فهذا جرح أضيف إلى أبان بن يزيد العطار من قبل بعض الحفاظ، ورده الحافظ بن حجر بأن الإسناد إلى هذا الحافظ فيه من هو ضعيف لا يحتج بروايته، فيكون هذا الجرح سقط لأنه ما ثبت. وأحيانا يكون التضعيف من شخص لا يعتد بتضعيفه ولا يعول على كلامه، وهذا ذكر الحافظ بن حجر في كلامه أو دفاعه عن الرجال الذين خرج لهم البخاري في مقدمة الفتح، يذكر أحيانا قال ضعفه فلان وهو غير مرضي مثل ابن الأزدي ومثل ابن خراش، فإنه أحيانا يعني عندما يذكر كلامهم أو أنه تكلم في فلان فيقول تكلم فيه فلان وهو غير مرضي، نفس المتكلم غير مرضي. وأحيانا يعني يكون الكلام في شيء نسب إليه وقد جاء عنه ما يدل على سلامته من هذا الذي نسب إليه، فإنه ذكر في مقدمة الفتح عن محمد بن فضيل بن غزوان وعن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه تكلم فيهما من أجل التشيع، وقدح فيهما من أجل التشيع، ثم ذكر عنهما كلاما يدل على سلامتهما من هذا الذي نسب إليهما، ذكر عن أحدهما أنه قال رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، يعني يدعو على من لا يترحم على عثمان، وهذا يعني يدل على سلامته من التشيع. وكذلك الآخر قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامته من التشيع. فالحاصل أن الكلام يعني بعض المتكلمين أو بعض الجارحين قد يكون الجارح نفسه غير ثقة أو غير معتبر ولا يعتبر جرحه، وقد يكون أيضا الإسناد إلى ذلك الحافظ الذي جرح لم يثبت كما ذكرت فيما نقله الحافظ ترجمة أبان بن يزيد العطار، وقد يكون الشيء الذي تكلم فيه وجد ما يدل على سلامته من هذا الذي نسب إليه. هذه فائدة في تقريب القاسم بن محمد بن حميد. القاسم بن محمد بن حميد قال عنه حافظ الصدوق نقل عثمان الدارمي عن ابن معين أنه كذبه، قال ولم يثبت ذلك. ينسب ولكنه لم يثبت. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، وفي رواية الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول وأمي تقول لا تذهب إلى خالتك التي هي زوجة أبي الأولى، هل أذهب أم لا؟ أولا كون الجنة تحت أقدام الأمهات هذا ما أعرف ثبوته، الذي ثبت الجنة تحت ظلال السيوف، وأما تحت أقدام الأمهات لا أعرف يعني شيئا ثابتا في هذا، ولكن طاعة الأم كما هو معلوم مطلوبة، وإذا كانت الأم أمرت بشيء فيه قطيعة رحم فعليه ولدها أن ينصحها ويبين لها يعني خطر القطيعة وفضل الصلة وعظيم يعني الأجر والثواب فيها، ويبين لها ولا يعني يقاطع يعني خالته من أجل كلام أمه، وإنما يصلها، ولكن يحرص على أن تكون أمه على سلامة وعلى استقامة، وأن تسلم من الحقد الذي عندها على أختها، فيحرص على أن تسلم من هذا البلاء الذي وقعت فيه، وأن يسعى إلى سلامتها، وهذا من أعظم البر الذي يحصل منه لها، بأن يسعى إلى سلامتها من التعرض، أن تعرض نفسها للعذاب. والحديث صحيح، لا يدخل الجنة قاطع، ومعلوم أن كل من مات على الإسلام لا بد أن يدخل الجنة، وإنما الذي لا يمكن أن يدخل الجنة بحال من الأحوال هو من مات كافرا، هؤلاء هم الذين لا سبيل لهم إلى دخول الجنة، وأما غيرهم فالسبيل حاصل، وقد تكون الوصول إلى الجنة في أول الأمر، وقد يكون بعد دخول النار وحصول العذاب فيها على ما اقترف من الجرائم، وفي نهاية الأمر يخرج من النار ويدخل الجنة. ومن العلماء من فسر قوله قال لا يدخل الجنة قاطع، لأنه لا يدخلها من أول وهلة، فالذين كانوا من أهل الجنة ولم يحصل منهم ما يقتضي عذابهم هم في الجنة وهو في النار، ففي الوقت الذي أهل الجنة ينعمون فيها ويعذب في النار، لكنه لا يستمر فيها ويعذب فيها عذاب الكفار الذين لا ينتهي عذابهم، وإنما لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. في كلام الرجب قال وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ فيه من أي هذه الأقسام هو، قال فمنهم من يختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، ثم قال ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، ومنهم من يختلف فيه هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطأه وندم. ما الفرق بين الثاني والثالث، ممن غلب على حديثه الغلط أم لا، هل هو ممن كثر غلطه وفحش أم لا؟ يعني الذي غلب على حديثه يعني معناه أنها الغلبة حاصلة، وأما هذا كثر، والكثرة كما هو معلوم قد يكون يعني شيء قليل يعتبر كثير، لكن هذا الحديث كله غلب عليه، لكن قد يكثر غلطه لكن لا يغلب، يعني يغلب يكثر غلطه لكن لا يغلب، هذا الفرق بينهم. يقول لو أشار فضيلتكم إلى بعض طبقات الأئمة في جرح التعديل من حيث التشدد والاعتدال والتساهل. والله ما أستطيع يعني أذكر يعني تصنيف الأئمة أو ذكر يعني الذين هم متشددون أو متساهلون، ما أستطيع. يقول هل تعتبر الشفعة في العمارات الموجودة الآن بحيث أن المدخل واحد، وهذا لمن أراد أن يبيع شقته، فهل له أن ينتظر شفعة جميع جيرانه في العمارة؟ هل تعتبر الشفعة في العمارات الموجودة الآن بحيث أن المدخل واحد، وهذا بالنسبة لمن أراد أن يبيع الشقة، فهل يجب عليه أن ينتظر الشفعة من جميع الجيران؟ كما هو معلوم الشفعة يعني إذا يعني من يستحقها يعني أي واحد يشفع من الشركاء، إذا كانوا عدة شركاء فأي واحد منهم له أن يشفع، وليس بلازم أنهم يتفقون على أنهم يشفعوا، بل لو أراد شريك يعني هم ثلاثة شركاء وباع أحد الشركاء وأحد الشريكين يعني شفع، فإن له ذلك، ليس بلازم يكونوا متفقين على الشفعة. هل تعتبر متابعة صدوق كثير الخطأ للمدلس؟ إيه؟ هل تعتبر متابعة صدوق كثير الخطأ لراوي آخر مدلس؟ إيه نعم تعتبر. يقول لما كان أبو الزبير في هذه المكانة في الحفظ، لماذا جعله المحدثون في درجة صدوق؟ يعني بعض أهل العلم مثل حافظ بن حجر قال أنه صدوق، الذي ذكر أنه صدوق هو الحافظ بن حجر. يقول إن إذا حذرنا من الدعاة الذين يدعون إلى الخروج والتكفير وغير ذلك من البدع، يقول بعضهم هذه منكم غيبة للعلماء، فما هو التوجيه؟ ليست هذه غيبة، يعني هذا تحذير من الشر وتحذير من الاغترار ببعض الناس الذين يحصل منهم دعوة إلى السوء. فالنصح المسلمين يقتضي أن يحذر ممن يحصل منه إرادة السوء أو يعني إرادة الإضرار بالناس عن طريق يعني نشر الفوضى أو نشر الشيء يعني يغر الصدور ويغر النفوس ويعني يكون فيه تأثير على الجماعة وعلى حث إلى حصول الفرقة. لا شك أن من يكون داعية إلى ذلك فإنه يبين خطأه ويحذر منه حتى لا يغتر به من يغتر به من الناس. علل الترمذي ترك شعبة لحديث عبد الملك بن أبي سليمان لأنه تفرد بحديث عن عطاء. السؤال: ما ضابط التفرد وما الفرق بينه وبين زيادة الثقة؟ كما هو معلوم هذا أنكر على شعبة وغيره خالفه، والحق مع من خالفه، ولا يعني ذلك أن شخصا قدح في إنسان في تفرد وخالفه غيره أن ذلك يؤثر، بل العبرة هو كلام الناس الآخرين الذين قبلوا ذلك والمعنى صحيح ولا إشكال فيه ولا يخالف الحديث الآخر الذي هو في قضية ضرب الحدود وصرف الطرق وأنه لا شفعة لا ينافيه. فمثل ذلك تفرده يعتبر ولا بأس به.